أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أسماء من التراث، واسم اليوم ابن الهيثم. أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم عالم موسوعي عرف بإسهامه الكبير في مجالات عدة، منها بالأخص الرياضيات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب والفلسفة وعلم النفس والبصريات والعلوم بصفة عامة، كما عرف بتجاربه التي اعتمدت على المنهج العلمي. ولد في البصرة سنة 965 ميلادية 354 هجرية، في مرحلة كانت تعد العصر الذهبي للإسلام. سافر إلى الأندلس ثم انتقل إلى القاهرة، حيث عاش معظم حياته التي كرسها لعمله العلمي، وتوفي فيها عام 1040 ميلادية 430 هجرية. صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه تنسب مبادئ اختراع الكاميرا. هو أول من شرح العين تشريحا كاملا وأوضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كتب ابن الهيثم عشرات الأطروحات في الفيزياء والفلك والرياضيات، وكان له إسهامات مهمة في مجال البصريات والفيزياء والتجارب العلمية، كما كانت مساهماته في علوم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات خاصة محل تقدير وأساسا لبداية حقبة جديدة في مجال أبحاث البصريات نظريا وعمليا. تركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايا والمرايا الكروية والمقعرة بالأخص، وهو الذي أسس علم البصريات الهندسية والفيزيائية الحديثة. في هذا السياق قدم أول وصف واضح وتحليل صحيح للكاميرا المظلمة والكاميرا ذات الثقب. كان ابن الهيثم أول من شرح هذه التجربة مع مصباحه، فكان بذلك أول من نجح في مشروع نقل صورة من الخارج إلى شاشة داخلية كما في الكاميرا المظلمة التي اشتق الغرب اسمها من الكلمة العربية قمرة. وفي كتاب المناظر، وهو أشهر كتبه، كان ابن الهيثم أول عالم يقول بأن الرؤية تحدث في الدماغ وليس في العينين، وأشار إلى أن التجارب الشخصية لها تأثير على ما يراه الناس وكيف يرونه، وأن الرؤية والتخيل أمور نسبية. فرق ابن الهيثم بين علم التنجيم وعلم الفلك، وفند دراسة التنجيم، وذلك بسبب الأساليب التي يستخدمها المنجمون التي تعتمد على التخمين بدلا من التجربة. في الرياضيات اعتمد ابن الهيثم في عمله على أعمال إقليدس وثابت بن قرة، وقد وضع نظاما للقطع المخروطي ونظرية الأعداد التي تعتبر من أقدم أعمال الهندسة التحليلية. ربط بين الجبر والهندسة، وهو ما استفاد منه روني ديكارت في تطوير الهندسة التحليلية، وإسحاق نيوتن في التفاضل والتكامل. وفقا لمؤرخي العصور الوسطى، كتب ابن الهيثم أكثر من 200 كتاب ومخطوطة فقدت في معظمها، لكن لا يزال باقيا منها أكثر من 50 عملا باللاتينية ولغات أخرى. ما ماذا يقول المتخصص في تاريخ العلوم عند العرب في القرون الوسطى رشدي راشد عن أهمية ابن الهيثم في مسار التاريخ العلمي؟ ابن الهيثم فهو قام في نفس الوقت بعدة ثورات، ثورة في الرياضيات، ثورة في الفيزياء، وثورة في الفلك، وثورة في فلسفة الرياضيات أو في فلسفة العلوم بالمعنى الأصح. بالنسبة لعلم المناصر يمكن أن نقول أن ابن الهيثم هو الذي بدأ علم المناظر الطبيعي الحديث، بمعنى دقيق هو الذي وضع علم المناظر في النصاب الذي سيتطور فيه علم المناظر فيما بعد. فابن الهيثم أول شيء قام به هو أنه أبعد يعني أو فصل ما بين علم المناظر الطبيعي وعلم المناظر الفيزيولوجي، وبدأ من هذا إقامة علم المناظر في كتابه المشهور الذي يسمى كتاب المناظر، ولقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية واعتمد عليه الجميع من القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن السابع عشر، حتى نيوتن يعني اعتمد عليه ديكارت، اعتمد عليه مالبرانش، اعتمد عليه قبل هذا كيبلر في تطوير علم المناظر، وكان هو الأساس الذي طور فيه أيضا علم المناظر في الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الوقت. يعني بعد ابن الهيثم ظهرت إسهامات ولكن ليست بهذه القوة وليست بهذه الدرجة بالنسبة لعلم المناظر. فما قام به في علم المناظر هو أول ثورة في الفيزياء بالمعنى السليم للكلمة، النقطة الأولى. أما في الرياضيات فابن الهيثم ككبار العلماء كتب في كل فروع الرياضيات، وخاصة فيما سيسمى فيما بعد حساب التكامل، أيضا في نظرية الأعداد، أيضا في الهندسة الفراغية إلى آخره. وفي كل هذه الميادين طور هذا الميدان إلى أقصى درجة يمكن أن يطور بها هذا الميدان بالوسائل التي كانت موجودة في هذا العصر، ومن ثم وصل إلى نتائج لن يصل إليها أحد قبل القرن السابع عشر في أوروبا. هذا بالنسبة للرياضيات ولن أدخل في التفاصيل أكثر من هذا. بالنسبة للفلك أيضا قام بثورة، بمعنى أنه هو الفلك حتى هذا العصر كان هو فلك بطلميوس اليوناني في كتابه المشهور الماجستي. فابن الهيثم نقد بطلميوس وأبدأ بعض الهفوات والأخطاء في كتاب بطلميوس، وحاول أن يذهب أو أن يخترع فلك جديد. هذا النقد كان له أثرين. الأثر الأول أن من جاء فيما بعد من علماء الفلك في الفترة العربية مثل نصير الدين الطوسي وآخرين بدأوا من هذا النقد وحاولوا صياغة هيئة جديدة، يعني تصور للعالم جديد غير تصور بطلميوس ولكن في داخل الإطار البطلميوسي. يعني هذه الهيئات مثل هيئة نصير الدين الطوسي أو قطب الدين الشرازي أو غيرهم كانت هيئة جديدة يحاول فيها التخلص من الأخطاء التي كانت موجودة عند بطلميوس والتي نقدها ابن الهيثم لاختراع هيئة جديدة. أما ابن الهيثم نفسه فقد ذهب بعيدا ولكن بشكل أكثر قوة، وهو أنه رأى في ظروف العلم الموجودة في هذا الوقت، وخاصة أن لم تكن هناك نظرية في الجاذبية، فرأى أن يخلق أو يخترع ما يمكن أن يسمى بأول ميكانيكا سماوية، والذي سيأتي بعده في هذا المضمار هو كيبلر في القرن أواخر القرن السادس عشر. هذا بالنسبة للفلك. أما بالنسبة لفلسفة الرياضيات فابن الهيثم هو أول من أوائل من حاولوا صياغة فلسفة للرياضيات على سبيل التفكير في أصول الرياضيات وفي ما أتى به هو نفسه من جديد. فمثلا بالنسبة للرياضيات هو أدخل فكرة الحركة في الهندسة، ومن ثم بدأ يفكر على التحويلات الهندسية، وهذا أثار كثير من المسائل وأثار مسائل خاصة بأصول الرياضيات، وكتب ابن الهيثم في هذا الكثير من الكتب حول هذا الموضوع. يقارن ابن الهيثم ببطلميوس وبنيوتن وبكبار العلماء من علماء الإنسانية، فقد أتى بعدة ثورات، ثورة في الفيزياء وخاصة في المناظر، في الرياضيات وفي الفلك وفي فلسفة الرياضيات. مختارات من ابن الهيثم. الحقيقة ذاتها تبحث عن الحقائق المغمورة في الشكوك وليست بمنأى عن الخطأ. سعيت دوما نحو المعرفة والحقيقة، وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله ليس هناك طريقة أفضل من ذلك من البحث عن المعرفة والحقيقة. البحث عن الحقيقة في حد ذاتها أمر صعب، والطريق إلى ذلك وعر، فالحقائق يكتنفها الغموض. إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات القدماء على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو من يعلق إيمانه بهم ويتساءل ما الذي جناه منهم. هو الذي يبحث عن الحجة ولا يعتمد على أقوال إنسان طبيعته يملأها كل أنواع النقص والقصور، وبالتالي فإن من الواجب على من يحقق في كتابات العلماء إذا كان البحث عن الحقيقة هدفه هو أن يستنكر جميع ما يقرأه ويستخدم عقله حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب، وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته أيضا حتى يتجنب الوقوع في أي تحيز أو تساهل. أسماء من التراث، اسم اليوم ابن الهيثم. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.